أوصى بإكرام أهل القرآن وسماهم إثما ينبض بأعظم المعاني. لقب في الحقيقة لا يمكن أن يناله يعني أشرف ملوك ورؤساء وحكام الدنيا كلها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض وما عليه. لقب يعني لا يتصور أشرف منه، إذ سماهم الله سبحانه وتعالى أهل القرآن وخصته، هؤلاء خصة الله عز وجل، وجعل من إكرام الله إكرام حملة كتابه عز وجل. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، الذين يختصون من بين سائر العباد هم أهل الله وخاصته. وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه. يعني إذا افترضنا أن فريقان من المؤمنين كلاهما يدخل الجنة، لكن منهم فريق لم يحفظ القرآن وآخر حفظ القرآن الكريم، فقالت عائشة: يعني فما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه وإن دخل جميعا الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. فمن دخل الجنة من أهل القرآن ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد، يعني بمعنى أنه يصل إلى الرتبة العليا من الجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما. من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه، فليؤدي حق القرآن بأن لا يخوض فيما فيه الناس خائضون. وروى الحافظ أبو موسى بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخلطون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، وينبغي أن يكون باكيا محزونا حكيما عليما سكينا، ولا يكون جافيا ولا غافلا ولا صاخبا ولا صياحا ولا حديدا. فهذه كلها بركات القرآن تظهر على أخلاق حملة كلام الله سبحانه وتعالى. وتذكر كلمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بمناسبة ذكر كلمة ابن سعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني يتميز عن الناس، لا يكون مثل غيره. يعني هناك عبارة عن الإمام أحمد أنه بات في مكان واحد مع يعني واحد من طلبة الحديث، وقد وضع الماء بجنبه قبل النوم، أعد له الماء، فلما مر عليه بالليل أو أتى وقت صلاة الفجر رأى الماء كما هو، فتعجب جدا الإمام أحمد، قال: صاحب حديث ولا يكون له ورد من الليل؟ صاحب حديث ولا يكون له ورد من الليل، كيف يكون صاحب حديث ولم يقم الليل الماء كما هو، ما قام ليتوضأ ويصلي في الليل؟ فبلا شك هذا يعكس أن كان علماء السلف أن الأصل هو الاهتمام بالقرآن، هذا هو الأصل وهذا هو الأساس، ولا يمكن أن يقبل أبدا أن واحد يقفز إلى مرتبة أخرى في طلب العلم قبل أن يتقن حفظ كلام الله سبحانه وتعالى ويتلوه أناء الليل وأطراف النهار. أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى أن تعظيم أهل القرآن هو أو أن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى هو من تعظيم الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعيرة كل ما أشعر الله سبحانه وتعالى بتعظيمه، بوجوب تعظيمه واحترامه، فهذه شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبلا شك أن من تعظيم شعائر الله تعظيم حملة كتاب الله وإكرام حملة القرآن. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني إكرام صاحب الشيبة المسلم الذي شاب شعره رأسه ولحيته في الإسلام وفي التوحيد وفي الصلاة وفي الصيام وفي تلاوة القرآن إذا يعني هذا إكرام لله سبحانه وتعالى وتعظيم للإسلام الذي ثبت عليه هذا الشخص وأمضى وأفنى هذا العمر في التوحيد وفي العبادة وفي الطاعة. فمن إكرام من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. أيضا إكرام حامل القرآن المعتدل غير الغالي فيه ولا الجافي عنه أيضا هذا إكرامه واحترامه من احترام الله سبحانه وتعالى. وإكرام ذي السلطان المقسط الحاكم العادل المقسط أيضا هذا تعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، من كان يحفظ أكثر من الثاني، أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا رواه البخاري. وفي بعض الروايات من عادى لي وليا فقد برزته بالحرب. فمن هم أولياء الله؟ أولياء الله أهل الله وخاصة الله، أولى الناس بولاية الله هم حملة كتابه وحماة قرآنه الكريم، وبالتالي فهم أولى الناس أن يحميهم الله سبحانه وتعالى وأن ينتقم ممن آذاهم. من عادى لي وليا فقد بارزني أو فقد بارزته أو فقد آذنته بالحرب. فانظر إلى واحد يعلن الله الحرب عليه، يعلن الحرب الله سبحانه يعلن الحرب على إنسان، فماذا تتخيل له من الشقاء والتعاسة والعذاب. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. من صلى الصبح يعني من حضر صلاة الصبح خاصة إذا صلى في جماعة فهذا في ذمة الله، يعني إيه؟ في حماية الله في جوار الله، فإياك أن تتعرض بأذية لواحد ممن صلى صلاة الصبح. ولعلكم تذكرون القصة التي ذكرناها من قبل في بحث الصلاة، لماذا؟ عن الحجاج لما أمر يعني عامله أن يقتل رجلا من الناس فتخلف عن تنفيذ الأمر، فقال له الحجاج ألم أقل لك كان عليك أن تقتل هذا الرجل اليوم تنفذ فيه حكم الإعدام؟ فقال إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال له يعني إن هذا الرجل سألته أهل صلاة الصبح؟ فقال نعم، فما قتلته لأجل هذا. فأمسك الحجاج ولم يعني يقل شيئا. واضح؟ لماذا؟ استدل بالحديث أن هذا صلى الصبح فهو في حماية الله، والله توعد من يتعرض لمن صلى هذه الصلاة. أي نعم. وطبعا ارتباط هذا الموضوعين أن من يحافظ على الصلاة هو ولي الله، وحملة القرآن أولى الناس أن يحافظوا على يعني الصلوات. وعن الإمامين الدليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما قال إن لم يكن العلماء وأولياء الله فليس لله ولي، يعني أولى الناس بولاية الله هم أهل العلم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولى الناس بالله هم أهل العلم، وأشرف العلم على الإطلاق هو حمل كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك ولذلك يعني لا يتصور أبدا أن ولي يكون مجنونا ولا أن يكون صبيا، بل الأولياء هم أكمل الناس كما بينا من قبل. يقول الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى اعلم يا أخي وفقنا الله إياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، يعني من يأكلها يهلك، أن لحوم العلماء مسمومة، يعني من اغتاب العلماء وحملة القرآن يهلك بذلك، أنه كالشخص الذي أكل السم. اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحاصل أن حملة القرآن إكرامهم من إكرام الله عز وجل، احترامهم من احترام الله عز وجل. فينبغي ألا يستهين الإنسان أبدا بمن يحمل كلام الله عز وجل، حتى وإن بدا عليه بعض المخالفات. إن تستطيع النصيحة انصح، لكن أن تطلق لسانك بغيبته وبأذيته فاحذر أن تسمم بأكل لحمه. أذكر حادثة حصلت من عدة سنوات. كان هناك بعض المشايخ الأزهريين ناس أفاضل حملت القرآن الكريم، ف يعني كانوا مدعوين في أحد المساجد ل يعني لاختبار الإخوة في مسابقة قرآنية كريمة. فأحد فضاق الوقت بحيث إنه يعني الوقت ما كفى بحيث يعودوا إلى بيوتهم، فأحد الإخوة استضافهم عنده في بيته على أذان المغرب، فكان الوقت الباقي حوالي 10 أو 5 دقائق، وما كان في البيت طعام يعني يكفي الوقت، كان يعني ما في وقت كافي كي ينضج الطعام. فالناس الذين ولوا يعني إعداد هذا الطعام وجدوا النار يعني تضاعفت بصورة مذهلة حتى نضج الطعام في دقائق معدودات، يعني ذبحوا كدجاج أو شيء من هذا فنضج في دقائق معدودة لم يكن لهم بذلك عهد من قبل أبدا. يعني فعل هذا كان من كرامات هؤلاء الناس الذين يحملون كلام الله سبحانه وتعالى. وبلا شك يعني الكلام الطيب كثير في حق حملة القرآن، ونرجو أن نفرد فقرة في بعد كلام على كرامات حملة كتاب الله سبحانه وتعالى. الحقيقة نختم الكلام هذه الليلة ببعض الإرشادات المتعلقة بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. فأول ما أول هذه الإرشادات أن يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى. معنى يتوكل على الله يستعين بالله، أن يتوجه بهمته وقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الإعانة على تحقيق هذا المطلب الشريف الذي هو أعظم المطالب. وعلى الإنسان أن يبادر قبل الموت، الإنسان لا يدري متى يموت مهما كان تقصيره، مهما كان لو حتى واحد لا يعرف القراءة والكتابة يستطيع أن يحفظ كلام الله. نحن نرى إخوة من الأعاجم وقد حفظوا كل كلام الله سبحانه وتعالى، الإخوة الباكستانيون في الهند وفي بنجلاديش، أعاجم لا يقرؤون اللغة العربية على الإطلاق ومع ذلك يعني يقرؤون القرآن أفضل قراءة. بيننا الآن أخ يعني من هؤلاء الإخوة ويحفظ قسما كبيرا جدا من القرآن وينطق بفضل الله على أحسن ما يكون. فأنت عربي وتنطق اللغة العربية ومع ذلك يعني تخل بحفظ القرآن، حتى الذي لا يستطيع قراءة وكتابة يستطيع أن يحفظ القرآن. ما نحتاج إلا كما ذكرنا من قبل الهمة، أن الإنسان لا يحتقر نفسه ولا يزدري نفسه ولا يخذل نفسه ويحطم همته، لكن ينبغي أن يضع الأمل ويستعين بالله سبحانه وتعالى على تحقيقه. فيعني على كل من يسمعنا الآن أن يحضر الهمة والنية على أن يحفظ كل كتاب الله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وقد نور صدره بكتابه الكريم. لا يتخلف لا صغير ولا كبير ولا أخت ولا أخ، كل الآن يستحضر النية أنه يريد أو عزم النية على أن يجتهد في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يستعين بالله عز وجل. حدد هدف، تستعين بالله وتدعو الله عز وجل أن يعينك على ذلك، وأن تستصحب نية العمل بالقرآن الكريم والدعوة إليه. أيضا من هذه الإرشادات أن يتقن الإنسان قراءة الآيات التي يريد حفظها قبل أن يشرع في حفظها. قبل أن تحفظ لابد أن تصحح القراءة أولا، تتقن القراءة جيدا قبل أن تشرع في الحفظ، سواء كان هذا الإتقان، طبعا هذه الصورة الحقيقية الصورة المثلى للإتقان، أن تشافه بها شيخا أو شخصا أعلم منك بكلام الله، شخص مجود أو مقرئ تجلس أمامه وتشافهه، لأن المقرئ لا يكون إلا مشافه. الأصل المقرئ يعني أن يأخذ يكون قد أخذ القرآن مشافها، لأن القرآن كما حفظ في الصدور في السطور بالكتابة حفظ في الصدور، فالقرآن لا يحفظ فقط بالكتابة لكن يحفظ على طريقة الإيه؟ طريقة النقل، وهذه لا تكون إلا بالمشافهة. فلإن جاز يعني لكان جاز تساهل في تلقي العلم عن طريق الكتب في العلوم الأخرى، لكن في القرآن الكريم لا، ما ينبغي أبدا أن ينظر إلى أجهزة التسجيل إنها بديل. وشيء مؤلم جدا بعض الإخوة بيشعر أنه يؤدي يعني يرضي ضميره أنه بيسمع القرآن الكريم من كثير في الأشرطة. لا، ليس هذا هو، كل النصوص التي ذكرناها هذه يعني ما نحن ما نقول هذا باب من أبواب الخير وهو أفضل من الاشتغال بغيره، لكن أنت نفسك ينبغي أن تقرأ، ثوابك أعظم بلا شك إذا تلوت، حتى لو كنت تتعتع في القرآن، حتى لو كنت تخطئ فيه ولا تقيمه على وجهه، لكن لا تقول أنت إيجابي. كل شيء إحنا الآن عايزينه يعني في سندوتشات كبسولات يزداد يبقى كسلان ويقول أنا بسمع شرائط كثير، طبعا وبعدين أنت فين؟ أنت تعبدك أنت بحنجرتك وبلسانك وبصوتك. فلا تنظر إلى الانشغال بالأشرطة على أنه بديل عن تلاوة القرآن حكاية نالة يعني ثواب أن كل حرف به بعشر حسنات. فهذه الظاهرة الموجودة هو شيء طيب، الانشغال بالقرآن بسماع القرآن في الأشرطة وكذا، لكن ليس بطيب أن تتخذ ذلك بديلا وتعويضا عن أن تقرأ بلسانك وتتعبد بتلاوته كما أمر الله سبحانه وتعالى. هناك بديل طبعا، يعني بعض الناس قد لسبب أو لآخر تعجز عن هذا الأمر، فالبديل أمثل بديل موجود هو المصحف المعلم، اللي هو مصحف الشيخ الحصري رحمه الله، اللي هو المصحف المعلم اللي هو بيقرأ فيه ببطء شديد كي يمكن من يسمع التسجيل مثلا بأن يكرر وراءه ويعيد تكرار الشريط ويعيده مرة أخرى وهكذا. هذا كبديل عند العجز عن الحل الأساسي طبعا فهو أفضل من عدمه. ثم أيضا كثرة سماع أشرطة المقرئين، ولله الحمد يعني مصر بلا شك حافلة بفطاحل في حفظ القرآن وفي تجويده، وإن كان الأجيال الحالية اللهم المستعان، لكن ولله الحمد ما زال قد حفظ لنا أصوات المقرئين المجيدين من قبل ورحم الله الجميع. فالموضوع الأشرطة يعني المصحف المعلم أو حتى الأشرطة العادية الموجودة هو كحل بديل لا بأس به لا بأس، لكن الأصل ينبغي أن يجتهد في أن يشافه مقرئا في حفظ القرآن. أيضا على الإنسان أن يختار الأوقات المناسبة للحفظ، هناك أوقات في غاية المناسبة للحفظ، يعني لو استطاع أن يستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين فهذا وقت رائع جدا للحفظ، من أفضل أوقات الحفظ، حيث الصفاء أن يكون إنسان نام والهدوء والسكون والراحة والرحمة التي تنزل في هذا الوقت وقدرة عالية على التركيز، ففي هذا الوقت قبل صلاة الفجر يكون القدرة على التركيز عالية جدا، فإنسان لو اغتنم هذا يستطيع أن ينجز إنجازا عظيما. أو بعد صلاة الفجر طبعا يفتتح، لأن هذا الوقت هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بكورها، فهذا وقت البركة بعد صلاة الفجر، فأيضا هذا من الأوقات الذي ينبغي اغتنامها. كذلك لابد من استعداد النفس، كل إنسان عنده استعداد وقابلية للحفظ، فإذا اتفقت هذه العوامل كلها يكون الأمر أسهل إن شاء الله. أيضا يجتهد الإنسان أن الآيات التي يحفظها بعدما يصح قراءتها ويحفظها بقدر المستطاع يظل يكررها طوال اليوم، خاصة عند ممارسة الأعمال الميكانيكية، يعني ماشي مثلا حتى لو بيقود السيارة أو بيمشي في الطريق يستطيع أن يحفظ، لا تعارض بين العمل الذهني إذا كان العمل الآخر الذي يقترن به هو عمل حركي ميكانيكي كأنه بيمشي، بيمشي ما فيش مشكلة بيمشي، لكن لا مانع منه بجانب أنه بيؤدي هذه الوظائف أدام هي مش وظائف ذهنية. في الوظائف الذهنية نقول إيه، ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، لكن وظائف الحركية أو الميكانيكية ممكن تجتمع مع الوظائف الذهنية. فالإنسان وهو ذاهب للعمل في الطريق وهو راكب المواصلات يعني يدندن بالقرآن ويعيد ويكرر الآيات التي شرع في حفظها، وخاصة إذا صلى بها أيضا، يصلي بها سواء نوافل صلاة الضحى أو قيام الليل أو السنن أو الفرائض باستمرار يصلي ما يحفظه مع مراعاة أحكام التجويد. أيضا من هذه الإرشادات أن الإنسان يعني لا يفرط في الوقت وإن قل، لا يفرط أبدا في الوقت، ويجتهد في أن يتفرغ لذلك، يقلل علائقه ويقطع العلائق بالآخرين بقدر استطاعته، إلا الشيء الواجب كبر الوالدين وصلة الرحم والتعاون مع الأخ في الله الذي يعينك على طلب العلم، أما جلسات الأنس والدردشة والأخبار والرياضة وكل هذا كلام، فحامل القرآن هو في شغل شاغل عن هذا اللهو والعبث، فحامل القرآن ينبغي أن يتميز بالمحافظة على وقته ولا يتنازل أبدا عن وقت يستطيع أن يستثمره في حفظ القرآن فينفقه فيما عدا ذلك من الوظائف، ودائما يستعين على ذلك بتذكر أن الحفظ أمانة ومسؤولية وأن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وإذا مررت بآية تريد حفظها وأنت حافظ لها من قبل فحاول أن تستغل هذا اليوم بحفظ آيات اليوم المقبل أو إعادة ما سبق لغرض يعني الإتقان مع مراعاة التاريخ. لا بأس الإنسان إذا استغلق عليه معاني بعض الآيات ممكن يستعين بتفسير يسير جدا كالجلالين مثلا أو المصحف الميسر أو التفسير الميسر، أي شيء إذا يعني شعر أن الفهم هيعينه على الحفظ فلا بأس من أن يرجع إلى بعض كتب التفسير المبسطة، لأن الفهم يعين على الحفظ، الفهم يعين على الحفظ. والإنسان لا يشرع في حفظ يعني سورة جديدة حتى يتقن السورة السابقة جيدا، لا ينتقل إلى سورة جديدة قبل أن يتقن الماضية إتقانا شديدا. أيضا الإنسان من الأسباب التي تعين جدا على الحفظ أنه يرتبط بإخوانه، يعني حلقة كده صغيرة من إخوانه واحد أو اثنين يرتبط بإخوانه في موضوع الحفظ ويعملوا مثلا مع بعضهم البعض ورد للمراجعة، مثلا ورد ثابت للمراجعة يراجع عليه ما يحفظه من القرآن الكريم، وكذلك الثاني يراجع عليه، فالسماع أيضا والتسميع يرسخ الحفظ ويبين مواقع الخطأ، لأنه إذا أخطأ سيجد من ينبهه. ولو حصل انقطاع في الطريق أي ظروف مرض أو مشاغل أو شيء من هذا قطعه، ينبغي الإنسان إذا وقع في حفرة ويمشي هل يستسلم الحفرة ويمكث فيها أم أنه بيقوم وينهض؟ فنفس الشيء إذا حصل أي نوع من الإعاقة بسبب أي ظرف طرأ لك حتى ولو كان كثلا، تعود من جديد وتجدد النية وتنهض من جديد للاستمرار في الحفظ. أيضا ينبغي أن يكون إنسان يحاسب نفسه محاسبة شديدة في إتقان وانتهاء والفراغ من الورد اليومي الذي هو مقرر عليه، ولا بأس حتى أن يعاقب نفسه على التقصير. إذا قصر في حفظ ورد معين لا مانع من أن يعاقب نفسه عقوبة جائزة شرعا مقابل هذا يعني التقصير، وهذا معهود عن السلف في محاسبتهم لأنفسهم. أيضا الحفظ ينبغي أن يستقل عن ورد الإيه؟ الختم والقراءة، القراءة اليومية كل يوم مثلا تقرأ جزء أو جزئين، فهذا شيء وظيفة تانية. حتى ممكن تقرأه من المصحف حتى فيما تحفظه، لكن ما تجيش أنت في ورد الختم وتقول طيب أنا هنذكر السورة الأول واحفظها وبعدين أسمعها وتتحسب لي من ورد الختم. لا، ممكن المراجعة دي حتى تثبتها تأخذ منك وقتا كثيرا فيكون على حساب الختمة، ختمة القرآن. فالورد الختم هذا شيء مستمر، وحتى لو قرأتها من المصحف فقد يكون أفضل حتى تنال أيضا ثواب النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي صرف اهتمام خاص بالآيات المتشابهة، الآيات التي فيها تشابه فعلى الإنسان أن يعطيها اهتماما خاصا، يعرف مواضعها جيدا في السور حتى لا يلتبس عليه الأمر، كقصة آدم عليه السلام ستتكرر في عدة سور من القرآن وتختلف الفضل كما في البقرة وآل عمران وغيرها من السور. كذلك ينبغي أن الإنسان يحافظ على السور التي ورد في فضلها أحاديث، يعني مثل إيه؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، وغير ذلك يعني سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك قبل النوم، كذلك الزمر وبني إسرائيل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يبقى بعض التنبيهات مثل التخلق بأخلاق حملة القرآن، وهذا ما سنفرده إن شاء الله تعالى بالكلام فيما بعد. هناك جملة أخرى من النصائح كتبها الفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله في كتيب مبارك يدعى القواعد الذهبية لحفظ القرآن، فأنا أذكر لكم الآن العناوين فقط، لكن لو أمكن الرجوع للكتاب فهو كتاب مفيد جدا. أول نصائح للشيخ عبد الرحمن أو أول قاعدة ذهبية، واحد الإخلاص، قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، يعني لا ينوي بحفظ القرآن أن يتكبر على إخوانه أو أن ينال مرتبة دنيوية أو ينال به مالا أو يشتغل به كي يتكسب منه، لا، ينبغي أن يريد من حفظ القرآن وجه الله سبحانه وتعالى. وقد كان للسلف يعني الواحد منهم يكون قد جمع القرآن وجره لا يشعر بأنه قد حفظ القرآن كله، فالإنسان يعني يجتهد في تحصيل شرط الإخلاص، وإلا فأنتم تذكرون تعرفون الحديث أول ثلاثة تسعر بهم النار، رجل قرأ القرآن فيعني يؤتى به ويقول الله سبحانه وتعالى له يعني ماذا عملت فيه، فيقول قرأت فيك القرآن أو تعلمت فيك القرآن وتعلمت، فيقول كذبت بل قرأت ليقال قارئ، ثم يلقى في النار، يؤمر به ويلقى في النار. يعني شركه بالله سبحانه وتعالى في النية أدى إلى العذاب، فما الداعي يعني لهذا التعب، تتعب كل هذا التعب ثم يكون المصير إلى النار أو حبوط العمل والعياذ بالله. فيجتهد الإنسان في الإخلاص بقدر استطاعته. القاعدة الثانية تصحيح النطق والقراءة، وهذا يكون بالمشافهة. القاعدة الثالثة تحديد نسبة الحفظ كل يوم ومراعاة التغني في القراءة، لأنها فرض لا يجوز مخالفته، اللي هو مراعاة حكام التجويد، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعطي الحروف حقها ومستحقها. أيضا لا تجاوز ما حفظته حتى تجيده تماما. الخامسة حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك، يعني إذا كنت بتحفظ من مصحف معين حافظ على نفس الطبعة، طبعة الشمرلي، بتكون باستمرار طبعة الشمرلي أو طبعة. الثالثة تحديد نسبة الحفظ كل يوم، قدر معين من حفظ، هل هو ربع أم عشر آيات أم ما دون ذلك. والإنسان لا يستقل، يعني حتى لو واحد ظروفه صعبة ممكن لو آية واحدة في اليوم. يعني أنا أعرف أخ فاضل مشاغله كثيرة جدا، كان في طريق العمل يحفظ آية واحدة فقط في اليوم، مش آية، ده بيقول كان سطر في اليوم سطر، والآن لعله وصل للمائدة، واضح، كل يوم سطر واحد من المصحف، لدرجة أنه إذا وقف على كلمة يقف عند الكلمة ولا يتم الآية. طبعا هذا غلو منه، لكن مع ذلك انظر خير الأعمال أدومه إن قل، فمع الوقت العمر بيجري، استطاع أن ينجز حتى وصل لعل الآن إلى المائدة أو حتى بعد المائدة، المدة بعيدة يعني، واضح كان فرغ من النساء. فالشاهد يعني ما فيش حد تقريبا ما يستطيع أن يحفظ آية واحدة في اليوم، لكن لأننا نسوف ولأننا لا نتعاون على هذا الأمر ولأننا لا يتابع بعضنا بعضا. واضح إزاي الحال، أخبارك إيه، وإزاي الأولاد، وعامل إيه في الشغل، هذا هو كل ما نهتم به حينما يلقى بعضنا بعض. لكن هل إذا قابلت أخاك تقوله كيف حالك مع الله، كيف حالك مع القرآن، هل هذا هو الذي نتعاون عليه؟ فنحن نحتاج لتصحيح هذا الإهمال لكتاب الله سبحانه وتعالى. فأيضا من هذه القواعد أن يحافظ على رسم واحد للمصحف، واضح، يحافظ عليه، بحيث لأن الإنسان يحفظ أيضا بالنظر كما يحفظ بالسماع. فأنت وأنت بتحفظ لازم تركز عينك تركيزا شديدا في إيه؟ في السطور، في السطور نفسها، لأنك بتحفظ الصفحة بتبدأ بكلمة إيه، وهذه كلمة في اليمين ولا في الشمال، وفي نص العلوي أم الأسفل. فلما تتقن الحفظ بهذه الطريقة تستطيع أن تعرف علاقة الآيات بعضها ببعض ولا يفوتك شيء، لدرجة كأنك بتقرأ في مصحف وبتقلب الصفحة، عارف أن الكلمة اللي في الصفحة الثانية هي الأولى، هي كلمة كذا. فاهتم جدا بأنك تحفظ مكان الآية أو مكان الكلمة في هذه الصفحة، لأن هذا يعينك أن أنت تحفظ بالأذن وبالعين معا. واضح؟ أيضا من هذه الوسائل أو القواعد الذهبية السادسة الفهم طريق الحفظ، وذلك يتم بقراءة ما يتيسر من التفسير فيما يحفظ. حقيقة أنا لو كان لي أن أرشح كتابا فهو كتاب أيسر التفسير لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، أيسر التفسير. يعني لو واحد يقرأ، هو مقسم المصحف لفقرات، مجموعات كده من الآيات تحفظها وتفهمها وتدرس تفسيرها وتسمعها، الحقيقة حيكون منهج جميل جدا، خاصة لو إنسان مع أولاده في البيت. أنا كتاب مدرسي وكتاب بسيط وجميل جدا يعني، فلو كنت أنصح لنصحته بذلك والله تعالى أعلم. أيضا لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها. أيضا القاعدة الثامنة هي التسميع الدائم بعرض ما حفظه على حافظ آخر أو متابع في المصحف، وحبذا لو كان مع حافظ متقن تسمع عليه. أيضا القاعدة التاسعة المتابعة الدائمة ليأمن تفلته. القاعدة العاشرة العناية بالمتشابهات. القاعدة الحادية عشرة اغتنام سني الحفظ الذهبية، وهي كما ذكر الشيخ من الخامسة إلى الثالثة والعشرين تقريبا، وكما قلنا لأن نرى أعمارا ما شاء الله تجاوزت هذا، فيعني إيه هذه الذهبية، لكن الفرصة ما زالت يعني سانحة في الفضية وفي ما عداها. فالإنسان يعني لا يستسلم، بل يجتهد أنه لا يلقى الله إلا إلا وقد حفظ كلامه تبارك وتعالى. أي نعم، هذه هي مختصر يعني نصائح وقواعد الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، لكن بقي الكلام يعني على سبب آخر من أسباب الحفظ، هو سبب مهم جدا، وهو الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى والكف عن المحرمات، وبخاصة غض البصر، إطلاق البصر مما يعمي البصيرة ومما يؤثر على الحفظ. وتعرفون الشعر المنسوب إلى الشافعي، وهو يصح نسبته إلى الشافعي إذا ثبت بالفعل أن الشافعي قد لقي وكيع، لكن هذا فيه نظر. يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فغض البصر عن المحرمات، لا تنظر للتلفزيون، لا تنظر للصور المحرمة ولا إلى النساء المتبرجات في الشوارع، تجنب أماكن الفساد والفتن، فهذا مما يعينك، هذا من أعظم أسباب الإعانة على حفظ القرآن، الكف عن المحرمات وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فحفظ القرآن نعمة يجب علينا أن نشكرها وأن نسعى في تحصيلها. نختم الكلام هذه الليلة بعبارة الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يبين لنا هذا المعنى، أن حفظ القرآن نعمة على هذه الأمة، فعلينا أن نشكر لله سبحانه وتعالى هذه النعمة. يقول إن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير فقرأ التوراة من حفظه فقالوا هذا ابن الله، فكيف نقوم بشكر من خولنا، لأنهم استعظموا هذا الأمر، أن عزير استطاع أن يحفظ كتاب الله ويقرأه غيبا من حفظه، فغلوا فيه تعظيما له إلى أن قالوا إيه والعياذ بالله عزير ابن الله. فنحن ليس يعني فقط نبينا وإن الحمد لله حفظ القرآن، لكن صحابة نبينا والأمة آلاف مؤلفة في كل عصر وفي كل جيل وفي كل قرن تحفظ كتاب الله، وقد امتن الله علينا بهذه النعمة. يقول: فكيف نقوم بشكر من خولنا أن ابن سبع سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ فلا شك أن هذه نعمة على هذه الأمة، أن يستر الله القرآن للذكر والباب مفتوح، وكل من أراد أن يلج فهو يرحب بكل قادم علت همته ونوى أن يتشرف ويملأ قلبه بكلام الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا من قبل بيت، نختم ببيتين من الشعر سأحاول تذكرهما، وهي قول الشاعر: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. أي واحد منا الآن إذا خرج من المسجد وهو ينوي أنه حتى هذه الليلة من الآن لا يسوف حتى يحفظ آية واحدة فقط، ها، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على الاستمرار، لن تكون لك سلاسل تعوقك ولا أغلال تحجبك من أن تحقق هذا الهدف. فلا يوجد أشرف من هذا الهدف ولا أعظم من هذه الدرجات. وتذكر دائما أن القرآن يكون أنيسا لك في القبر ويحفظك في الدنيا، وهو السلاح الذي تواجه به الفتن، فيه الخير كل الخير. وتذكر دائما أيضا أن قول الملائكة للمؤمن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكأن الله سبحانه وتعالى فوض إليك تحديد منزلتك في الجنة بإرادتك بعد أن يوفقك لدخولها برحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأن ييسر لنا حفظ كتابه والعمل به والإخلاص في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا لا يفوتني أن ننبه، لو سمحت دقيقتين بس، أن الحمد لله الآن يعني في اهتمام كبير جدا من الإخوة والله الحمد في التعاون على هذا الموضوع. يعني عندنا مشروعات دار الإحسان تكررت الآن مراكزها في عدة مناطق، اللي يروح هناك بيحصل ترتيب له بحيث الشيوخ موجودون، شيوخ أزهريون، وأنت تعرفون الأزهريون يتقنون جدا خدمة القرآن الكريم. فإما أن الأخ يلتحق بأي دار من هذه الدور، فيه موجود في دار في مسجد بن قيم في أرض الرز، ويوجد دار الإحسان في جناكليس. أكيد كل المساجد تقريبا كل مسجد بيحاول يعمل نشاط، فممكن تبحث في أقرب مسجد إليك كي تتعاون مع إخوانك على موضوع الحفظ. هو أفضل أن تكون مرتبط، يعني أفضل وسيلة أن تنطلب بأحد يحاسبك. أما إذا تركتها كذا بدون التزام في الغالب يمر الوقت دون جدوى. لكن ابحث إما عن شيخ تذهب له في بيته لتحفظ عليه، إما أخ تحفظ عليه، إما أن تلتحق بهذه المراكز. ويا حبذا لو اجتمع الإخوة في كل مكان على أن يعني ينشئوا مزيدا من مراكز تحفيظ القرآن لإعانة الناس على تحصيل هذا المقصد السامي. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لا شك أننا نمر بين وقت وآخر بظروف ليس من العقل ولا من الحكمة أن تمر دون أن نعتبر ونتبصر، خاصة إذا كانت هذه الأشياء هي عبارة عن نذر ورسائل من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الزلزال الذي حدث منذ أسبوع تقريبا أنه تحذير إلهي، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو تحذير وتذكير وإنذار للعباد كي يفيقوا ويثوبوا إلى ربهم عز وجل. هذه المرة لما لطف الله بنا ولم يحصل مضاعفات كزلزال الماضي، ما وجدنا يعني كثيرا من الاهتمام بهذا الأمر، بل تواترت الصحف والإعلام على الكلام بأن هذه ظاهرة طبيعية. هذه ظاهرة، نعود من جديد لنقول أيضا ظاهرة طبيعية كما يقول الملاحدة. فإذا كانت ظاهرة طبيعية فمن الذي خلقها؟ طلوع الشمس ظاهرة طبيعية، ظهور القمر ظاهرة طبيعية، لكن أليس من وراء هذه الظواهر الطبيعية من يخلقها ومن يسيرها ومن يوجهها؟ فلم بغي أن نغرق مع أهل الغفلة في غفلتهم ونطاوعهم في ضلالهم ونردد أمثال هذه المصطلحات. طبيعة بمعنى فعيلة، من الذي طبعها؟ فكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته. فحتى نستفيد من هذه العبر ينبغي أن ننصت لكلام هؤلاء الشياطين الذين ينهجون بمثل هذه التعبيرات، ويركز الكلام كله على كم درجة مقياس ريختر، وبفضل يعني سياساتنا الراشدة وأننا نفعل كذا وكذا لم تحصل خسائر، وما بقي إلا أن يعني ينشد فينا كما أنشد ذلك الشاعر الفاطمي للخليفة الفاطمي حينما وقع زلزال في مصر، فقال له: ما زلزلت مصر لظلم ألم بها، ولكن رقصت من عدلكم طربا. أين؟ فنعوذ بالله من هذا الرقص. فيعني لابد أن نستحضر أن هذا يعني تحذير من الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتدبر ونكثر من الاستغفار، حتى ربما وجود طائفة قليلة من الصالحين الذين يستغفرون الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا سببا في تحول عذاب الله تبارك وتعالى عنهم. الأمر الثاني، كان هناك حادث أيضا حصل، وهو الحادث الشديد الذي حصل في إسلام أباد. لا شك أن هذه أيضا من معالم هذا الزمان الذي نعيشه والفتن التي نحياها، يعني أن يتجرأ إنسان أيا كان هذا الإنسان فضلا عن مسلم أن يريق الدماء بهذه الطريقة المغلة في الفوضى وانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما نكاد نتصور أبدا أو نصدق أن رجلا مسلما يفعل مثل هذا الفعل، وحتى الآن ما وقفنا على أي دليل قطعي، وما تكلم أحد بأن هناك دليل على وقوع مثل هذه الحوادث على أيدي من ينتسبون إلى الجماعات الإسلامية. فيصعب جدا أن نصدق أن الجماعة الإسلامية تفعل مثل هذا الفعل البشع، أن يعني قنابل بهذه القوة وهذه الضخامة وتنفجر وتصيب من تصيب وتقتل من تقتل بهذه الطريقة، فلا شك أن هذا يعني لا يجوز بحال من الأحوال، وأن هذا يعني من تسويل الشيطان، وأن هذا لا يمكن أن يصدر من إنسان يعني صاحب دين وخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن من فعل هذا بلا شك سيلقون الله سبحانه وتعالى بدماء هؤلاء الناس الذين المسلمين الذين يعني قتلوا في هذا الحادث. فتبا لشيطان التأويل، فحتى لو هل يمكن أن جماعة إسلامية تستحل مثل هذا الفعل بتأويلات شيطانية وبحجج تحصيل بعض المكاسب السياسية، أي مكاسب هذه؟ فوالله تعالى أعلم، يعني يشك شك شديد أن يكون هذا مثل حوادث كثيرة، تفجير سيارة الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي في القاهرة الذي أشارت الأصابع بقوة إلى الموساد أنها وراء مثل هذا الفعل. كذلك نحن لنا حوادث كثيرة قبل ذلك، كحادثة أظن سينما أمير أو في أيام إسحاق نافون لما كان رئيسا لإسرائيل، وهو الذي كان أرسل هؤلاء الناس حتى يعني ترتفع موجة الهجوم على التيار الإسلامي، فاصطنعوا مثل هذه الحوادث من قبل في إحدى دور الخيالة هنا في الإسكندرية، وحادثة مشهورة أعتقد في الأواخر الخمسينيات أو أوائل الستينيات ما أذكر بالضبط. فالشاهد مثل هذه الأشياء قد عهدناها من هؤلاء الناس لتحقيق مقاصدهم، أما أن يتصور أن مسلمين يقومون بهذا فهذا إن وقع فإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى أن تصل الجرأة على اقتحام حرمات الله بمن ينتسبون الإسلام إلى هذه الصورة يعني البشعة. سؤال وصلني، لكن أنا ما أجد طريقة للوصول للشخص الذي أرسل هذا السؤال، فلشدة خطورته ننبه عليه، وهو أن شخصا شابا من الشبان يعني يعرف فتاة، ويبدو أنه تدين يعني من قريب، صار متدينا أو ملتزما، ثم لما تقدم إلى أبيها رفضه أبوها. يبدو من السؤال أن الظاهر أن أباها رفضه بسبب الدين بسبب التزامه، فالسؤال: هل يمكن أن تتزوجه بدون موافقة وليها؟ بلغني أن بعض الناس الذين تجرأوا على الفتوى بدون علم فتحوا هذا الباب من الشر، وقال الأخ: لا، أدم بسبب يعني دينك فلك أن تتزوجها. فمثل هذه القضايا حقيقة في غاية الحساسية وغاية الخطورة، لأنه كما تعلمون الأصل الأصيل والمقطوع به في الشريعة يعني والمطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل في القرآن الكريم أنه لا نكاح إلا بولي، والأدلة على ذلك كثيرة سبق أن نفشناها بالتفصيل أو سردناها بالتفصيل، فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال. صحيح الشريعة احترمت إرادة المرأة واعتبرت حقها الأدبي في الموافقة على الزوج، لابد أن توافق على الزوج إذا كانت بالغة، لكن مع يعني احترام إرادتها، لكن ليس لها أن تزوج نفسها، لابد أن الذي يلي تزويجها هو وليها الشرعي. واضح؟ وليس هذا فحسب، بجانب سلطة الولي الشرعي في أن يزوجها أو لا يزوجها، فإن هذا الولي مطالب في أن ينظر في أن يحترم أيضا ضوابط ومقاييس الشريعة لا أن يبحث فيها وهو واضح بعيدا عن مصلحة بنته وعن يعني أولويات الدين. لكن مع ذلك هذا كلام نحن نقوله في مجالسنا. إذا وجد قضاء شرعي هذه البنت تفزع إلى القاضي الشرعي فيمكنها من التزويج لأن هذا يعتبر نوع من العضل. أما أن إحنا في مثل هذه القضايا الخطيرة نسمع كلام من طرف واحد ولا ننصت إلى كلام الولي نفسه فهذا بلا شك قد يوقعنا في جو وتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التثبت من أشياء كثيرة ولا ننصح بحال من الأحوال أن تفزع أخت أبدا مهما زين لها هذا الفعل أن تتزوج بدون وليها. هذا باختصار باختصار شديد. لكن مثل هذا هذه الفتوى أعتقد أن فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى وجرأة على دين الله أن يفتح باب أن البنت تتزوج نفسها بهذه الصورة بحجة أن أباها, لأن الغالب أن الأب يبحث في مصلحة ابنته وهي نتيجة أنها يعني نتيجة أنها تحكم العاطفة فقط ليس عندها خبرة في الحياة ولا معرفة بالناس لأنها لا تجالس الرجال ولا تعرف طبيعة الناس وهذه الأشياء, فهي محصورة عن معرفة طبيعة ما ألا إليه حال الناس وخداعهم. واضح. فلذلك ثم إن البنت التي تري تزويج نفسها تشعر بوقاحتها وأنها قليلة الحياة التي تولى تزويج نفسها, فوضع أو شرع الله سبحانه وتعالى أن يتولى ذلك أبوها رعاية لحقها, أن الأب كل همه أن يضمن لها الاستقرار بقدر المستطاع لا أن يكبلها. هذا هو الأصل في الآباء. صحيح هناك شواذ لكن القاعدة أن الأب هو أدرى الناس بمصلحة ابنته والنظر في مصالحها وأنه أقدر على حسم هذه الأمور منها هي وأنه ما يريد بها إلا الخير. هذا هو الأصل وهذه هي يعني القاعدة. فنرجو أن لا يسمع ولا ينصت على الإطلاق لأي أحد يفتي بالجرأة في هذا الباب. ثم بعد ما يتبعون أهواءهم يفزعون إلى أبي حنيفة يقول أبو حنيفة أجاز وغير ذلك من الكلام. فعندما يوافق هواه هو خلفي, عندما يوافق هواه يعني عند مخالفة يعني في الأحوال العادية يقول اتبع الدليل, ثم إذا تحرك الهوى فيقول أنا خلفي وأتبع المذهب وأتعصب للمذهب, وهو غير حنفي في الغالب ومجرد أنه بيلتقط وبيتشهى بانتقاء الأقوال التي وافقوا مآربه. فنرجو أن لا يفتح هذا الباب هنا في بلادنا أو في أي مدينة أخرى بأي حامل الأحوال. هذه الفتنة فتنة أن تصبح الأمر فوضى بحجة أن الأب لا يريد يعني زوجة متدينا, هذا صعب أن نحكم عليه أو نصدقه ويحتاج كثيرا جدا من التحري قبل الكلام في مثل هذه الأمور. التنبيه الأخير, بعض الإخوة يعني يقول أنه لاحظ في بعض المحاضرات أو كلام بعض إخواننا من الإخوة الأفاضل استعمال كلمة الفكر السلفي, الفكر السلفي, يعني طلب التنبيه على هذا الأمر أن السلفية ليست فكرا, يعني ما ليس أنها يعني منهجا بشريا أو نتاج الفكر الإعمال الفكر البشري. السلفية هي منهج اتباع القرآن والسنة طبق فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فمع كلمة الفكر هذه نترك لمجالات أخرى. أما في عند التعبير عن المنهج, منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلفي أو منهج الفرقة الناجية, فلا يعني ينبغي استعمال كلمة الفكر لأنها بذلك تستوي مع الفكر البشري كأنه نوع من النتاج البشري فيه الخطأ وفيه الصواب بخلاف يعني أسس وأصول المنهج السلفي.